الله إلى بل آخر لا قرآن له به فإنما حسابه عند ربه Thank you. والخامسة أن لعنة الله والله عليم حكيم. Yeah. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الْحَكِيمِ.